ضياء الشمس من لم تدعنا لغروب دنيا ودرب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس من لم تدعنا لغروب دنيا ودرب إنا لرشاد سنعود. تدعنا الشمس مهلا تدعنا للغروب لتنير درب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس مهلا تدعنا للغروب لتنير درب إنا لرشاد سنعود. لا تدعنا لفجانا ما سنعود. نوري شمس إضاءة السنة في مستفيد روح أزهار ربيع حسنها لم تومض. نوري إذا إنسناك مستفيد روح أزهار ربيع حسنها لمع رميم. وبطيف قد كساها وبنور قد علاها قدر الله فقاها ردد الكون صداها. إنه الله قدير ضياء الشمس مهلا تدعنا للغروب لتنير درب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس مهلا تدعنا للغروب لتنير درب إنا لرشاد سنعود. لا تدعنا قاتم الورود نسم الأنف زكيا بعباق وبعود. متى الطرف مليا بقطاف الورود نسم الأنف زكيا بعباق وبعود. إن تكن حسن ثياب تغربك أو بشباب فانتظر يوم حساب. يجزيك رب قدير يا ضياء الشمس مهلا تدعنا للغروب لتنير درب إنا لرشاد سنعود. لا تدعنا لفجانا ما سنعود. وبغور البحر انظر من مرجان شعاب ظاهر الأعماق أبصر سقة فيك عجاب. وبغور البحر انظر من مرجان شعاب ظاهر الأعماق أبصر سقة فيك عجاب. وابتكر يوما تلاءى وببطن الحوت غابا يونس إذ ذاك نادى. واغفر يا قدير يا ضياء الشمس مهلا تدعنا للغروب لتنير درب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس مهلا تدعنا للغروب لتنير درب إنا لرشاد سنعود. لا تدعنا للسجالة يا الشمس مهلا تدعنا للغروب لتنير درب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس مهلا تدعنا للغروب لتنير درب إنا لرشاد سنعود. يا ضياء الشمس مهلا تدعنا للغروب لتنير درب إنا لرشاد سنعود.